السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر وأعان على هذه الزيارة المباركة الطيبة النافعة إلى هذه البلاد المباركة، إلى هذه القلعة العلمية العظيمة، نزور فيها إخواناً لنا نحبهم في الله جل وعلا، ومشائخ فضلاء عرفناهم بالنصح والفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ووالله أن الصدر لينشرح وتعجز اللسان عن التعبير مما يرى من الخير في هذه القلعة العظيمة وفي هذا المركز المبارك الذي جعل الله عز وجل فيه الخير والنفع والبركة. نفع الله عز وجل بشيخنا الجليل تاج هذه البلاد ومعلم لطلاب أهل السنة وللعامة في بلاد الحام على وجه الخصوص، وانتشر علمه في مشارق البلاد وغربها للشيخ أبي بلال حفظه الله تعالى وحفظ مركزه ودعوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم النعم، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يبارك في هذه العلوم الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لطلاب لهذا المركز الثبات على الخير، وأن يعينهم على حفظ المتون ودراسة الفنون، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الخير في ميزان حسنات الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعل التزاور والتجالس والتباذل له خالص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، سمعنا من أخينا الفاضل أبي عبد الإله حفظه الله تعالى الخير الكثير، وهو ممن عرفناه بالخير والنصح والجد، رافقناه في رحلات دعوية وتزاملنا معه وجاورناه في دار الحديث بدماج، سمعنا منه خيرا كثيرا، فأشار وأوضح أن دعوة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان دعوة قائمة على التوحيد، على توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى بأقسامه الثلاثة، يدعون الناس إلى ما دعا الله عز وجل عباده وإلى ما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلق لتوحيد الحق سبحانه وتعالى. ولو نظر الناظر وتأمل المتأمل لوجد أن دعوة أهل السنة والجماعة امتدت متسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جبريل عن الله عز وجل، فهي دعوة الله، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. فأهل السنة والجماعة هم حلقة وصل بين الخلف والسلف، يربطون الوقائع العصرية والفتن المعاصرة بما دار في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عرفوا التأويل وشهدوا التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهذا زكاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوحيد الله عز وجل هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام في وجهه من قام، وكشر أهل الشر أنيابهم، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات القبيحة وهو يدعوهم إلى توحيد الله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقيل ساحر، وقيل شاعر، وقيل اكتتبها من أساطير الأولين. وهذه الكلمات التي تحمل الخبث في ظاهرها وباطنها، لا يعلم وقع هذه الكلمات الخبيثة إلا أصحاب النفوس الأبية. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال سائر في دعوته، 10 سنوات وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. جمع قريشاً وقال لهم: يا قريش، كلمة إن قلتموها ملكتم زمام العرب والعجم. قالوا: هاتها يا محمد، وهات 10 أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أو غير ذلك؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ عندهم 360 صنما حول الكعبة، تريد أن نعبد إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد 10 سنوات حوصر حصارا ما عرفته البشرية قبل ذلك، حوصر فيها الهاشمي من المشركين والمسلمين. ثم بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، وهو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن العرب قبل الإسلام، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية جهلاء، وفي ظلمة وبلاء، فنصف الجزيرة العربية بيد الفرس، عبيداً كانوا للفرس عبيداً، والنصف الآخر الكثير منه بيد الروم وقلة من العرب ليس لهم ملك يسوسهم ولا أمير يقودهم، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، أي ليس له أمير يقوده. هذا أحد تفسيرات الحديث لشراحه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحالة السيئة يقتتلون على السواك، وتقوم بينهم الحروب الطاحنة الطويلة من أجل أن فرس يسبق ناقة أو جملا يسبق خيلا ونحو ذلك. ومن نظر في ليالي العرب وفي أيامهم رأى ذلك واضحا جليا، كحرب البسوس وداحس والغبراء ونحو ذلك. فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من العرب. وما هي إلا سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ثلة طيبة على توحيد الله عز وجل من أصحابه، وإذا بهم رهبان في الليل، عباد في الليل، رهبان في النهار. صنع منهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة لم تذكر على ألسنة الشعراء، ولا دارت قبل ذلك على أفهام العقلاء أو على أفهام الحكماء. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد ومتابعته، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أول رسالة تخرج من قلب الجزيرة العربية من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: أسلم تسلم، عزة وإباء لتوحيد الله عز وجل، دعوة إلى توحيد الله ملك الملوك. فلما وصل الكتاب إلى كسرى آنذاك وهو يعلم عن العرب وعن حالهم لا يذكرون إلا بالفقر والجهل والبلاء، فقال: من هذا محمد؟ عربي يدعوني إلى دينه؟ من هذا الذي يتوعدني؟ من هذا الذي يهز كياني؟ من هذا الذي يتهددني في مملكتي؟ ثم أرسل إلى باذان، وكان باذان آنذاك حاكما على أهل اليمن، أن ائتي بمحمد هذا مكبلا، أي مقيدا. كسرى آنذاك غبي يظن أن العربي آنذاك هو العربي قبل 10 سنوات، لا، العربي ذاك الذي كان قبل 10 سنوات الجاهل مات، العربي ذاك الذي كان يعبد الوثن والصنم مات، الوثن العربي ذاك الذي كان يتعلق بالأشجار والأحجار مات، العربي ذاك الذي كان يتعلق بغير الله عز وجل ذهب. الآن نظام جديد يدخل على الجزيرة العربية إن صح التعبير، ألا وهو لا إله إلا الله. ومن هنا حصل الخير، لما جاء الجنديان الجلدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حلق لحاهما وأطال الشوارب، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا علمنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام على من حسن الحديث: أما أنا فقد علمني ربي أن أطيل لحيتي وأن أقص شاربي، لكن عودا لي من الغد. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد قال لهما: إن ربي قد قتل ربكم البارحة. فلما رجع إلى اليمن وجد أن الخبر كما كان، فكان هذا سببا من أسباب إسلام أهل اليمن. إذن هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل وإلى متابعته، فأعز الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة الطيبة المباركة، وثبتوا على الخير وتربوا على الخير. لما تربع الإيمان والتوحيد في قلوبهم واستقر في نفوسهم استطاعوا أن يحققوا ما كان يظنه غيرهم أنه مستحيل، ففتحوا الفتوحات ونشروا الخير والعلم ورفعوا رايات الإسلام خلف المحيطات وفي القمم والجبال، وصبروا عند البأساء وعند وجود المال والثراء، ثبتوا على هذا الخير. ولو تأملنا لوجدنا الخير الكثير مما حفظه لنا علماؤنا في كتب السنة النبوية المباركة. ففي الصحيحين في قصة كعب بن مالك الطويلة أن كعب رضي الله تعالى عنه ممن تخلف عن غزوة تبوك، وحصل ما حصل له، هجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه 50 ليلة، هجر بسبب تخلفه، يتعرض لأصحابه في الطرقات في الأسواق، من يرد عليه، من يكلم، لا أحد، يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكلمه، يتسور حائط ابن عمه وأحب الناس إليه، حائط أبي قتادة، لما وصل إليه قال له: يا أبا قتادة، هل تعلم، أسألك بالله، أناشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال له أبو قتادة: الله أعلم، أي الله أعلم، أنت ممن يحب الله ورسوله ثم يتخلف عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا يتخلف عنها إلا منافق مغموس في النفاق، أو رجل نظر في عطفيه، نظر في دنياه، الله أعلم، ففاضت عيناه بكى ثم رجع. بينما هو في سوق من الأسواق إذ يأتيه البلاء الأعظم، يأتيه كتاب من ملك من ملوك غسان، يعني مجمله أنه: بلغنا أن صاحبك، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أن صاحبك قد جفاك وما جعلك الله بأرض مضيعة، فتعال إلينا والحق بنا. فلما قرأ الكتاب ما فرح وقال: الآن فرصة، الآن فتحت الدنيا، الآن جاء الفرج، الآن أريهم من أنا. لا، وإنما قال: وهذا أيضا من البلاء. ثم أحرق ذلك الكتاب، سجره، وثبت على هذا الخير. ثم لما جاء بعد ذلك الأمر عليه أن يهجر زوجتك، ما معه إلا زوجته يتخاطب معها، فقال لها: وأنت أيضا الحقي بأهلك. صبر على ذلك، فلما علم الله عز وجل وهو أعلم بخلقه، أما علم منه الصدق، أنزل آية توبته، فلما نزلت ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن من آية توبتي أن أنخلع عن كل مالي، وإن من توبتي يا رسول الله ألا أتحدث إلا بصدق. وهذا الذي نريد أن نقف عنده، أن الواحد منا إذا تكلم بكلمة من الخير هل يثبت عليها؟ مشكلتنا أيها الإخوة أننا نتعلم ولا نعمل، وإذا عملنا لا نداوم على العمل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السبب في انحراف الكثير والكثير عافانا الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملاً أثبته، وعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ليس الأمر أن تصبر وتصابر فقط، رابط أي استمر على هذا الخير، واتقوا الله لعلكم تفلحون. طال العمر بكعب رضي الله تعالى عنه، فذكر قصته لبعض أصحابه ثم قال: والله ما أعلم أحداً أبتلي بصدق الحديث كما ابتليت به أنا، ما أجلس مجلس إلا وأجد أن الكذب سينجيني ويخارجني. قال: فأذكر عهدي لرسول الله فأبقى على ما أنا عليه، وقد حفظني الله عز وجل فيما مضى، وإني لأرجو الله عز وجل أن يحفظني فيما بقي. هكذا كانوا يثبتون على الخير، هؤلاء هم الصادقون. لذا قال الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم كعب في تفسير الآية. وفي الصحيحين أن حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالاً فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم كان مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذه الدنيا حلوة خضرة. ثم قال له عن المال: من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن لم يأخذه بحقه لم يبارك له فيه. فقال حكيم: والله لا أرزأ أحداً بعدك يا رسول الله، أي والله لا أطلب من أحد ولا أسأل أحداً بعدك يا رسول الله. بقي على ذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءت خلافة أبي بكر الصديق، وهو يعرض المال على حكيم: خذ نصيبك يا حكيم. وهو يقول: والله لا أرزأ أحداً بعد رسول الله. ثم جاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهو يقول: أيها الناس، أشهدكم بالله على حكيم بن حزام، فإني أعرض عليه ماله ما بين عشية وضحاها، خذ نصيبك من الفيء. وهو يأبى، وحكيم يقول: والله لا أسأل أحداً بعد رسول الله. ثبات، هذا الثبات الذي نفتقده اليوم أيها الإخوة، أن يقول الإنسان قولاً، أن يتعلم آيةً، أن يحفظ حديثاً فيعمل به ويستمر على هذا الخير، هذا المفقود في زماننا، نسأل الله العفو والعافية. وفي الصحيحين أن علي رضي الله تعالى عنه حدث بحديث في آخر أيامه، وفيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعبت من حمل القرب بلغها أن مالاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها طلبت خادماً يعينها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وقد أخذ مضجعهما، أي فراش النوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أتيتما مضجعكما، أي فراش النوم، فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فهذا خير لكما من خادم. فمرت الأيام ومضت السنون، وجاءت الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، وفي آخر خلافة علي رضي الله تعالى عنه يذكر هذا الحديث ويقول: والله ما تركت هذا الذكر منذ أن سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا له: ولا ليلة صفين، أي الليلة الشديدة العظيمة التي تطايرت فيها الرؤوس وتمزقت فيها الأشلاء وقتل فيها من قتل، ليلة عظيمة شديدة، ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الصادقون الناصحون، هؤلاء على أكتافهم تصعد الأمم، هؤلاء هم السد المنيع بين الناس وبين الفتن، هؤلاء الذين يقولون قولا يسمعون قولا فيثبتون عليه، كأمثال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الصحيحين أيضا أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه زوج ابنه عبد الله امرأة من قريش، من خيرة نساء قريش، حسبا ونسبا ومالا وجمالا ودين. فجاء يوما يسأل عن ابنه عند زوجة ابنه، قال لها: كيف حالك مع ابن عبد الله؟ قالت: نعم الرجل هو، إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. وهذه كناية تكني به العرب على أن الرجل مقبل على شأنه، على عبادته، على شؤونه، ومدبر عن أهله، أي لا يأتيهم إلى فراشهم ومشغول عن زوجته. فغضب عمرو وقال: والله لأشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشكاه. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عبد الله، أأنت الذي تفعل كذا وكذا؟ قال: بلى يا رسول الله. فأوصاه ونصحه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما أوصاه أن قال له: كم تصوم؟ أو بلغه أنه يسرد الصيام، فقال: صم 3 أيام من كل شهر والحسن بعشرة أمثالها، فكأنك صمت الدهر كله. قال: أريد أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: إذن صم يوما وافطر يومين. قال: أريد أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وافطر يوما، فذاك صيام داود. قال: أريد أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: لا شيء أفضل من ذلك، إنه صيام داود. فبقى أو بقي على هذا الحال إلى أن كبر سنه ونخر عظمه وشاب شعره وانحنى عوده وتعب جسده، وهو يصوم يوما ويفطر يوما. وفي آخر حياته تعب، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يرخص لي وأنا أشدد على نفسي: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. فقالوا له: يا عبد الله، خذ بالرخصة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخص لك وأنت تشدد على نفسك، الآن خذ بالرخصة. فقال: لا والله، لا أدع أمرا، أي لا أفارق أمر، لا أترك أمرا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارقت عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أصوم يوما وأفطر يوما، ثم الآن في آخر حياتي أخالف؟ لا، مع أنه مباح، يحمل نفسه على ما هو أحر من الجمر وأحد من السيف من أجل أن يوفي بكلامه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كانوا يصنعون. إذن أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن نثبت على أقوالنا، إلى أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في تقريراته. علينا أن نفهم بفهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: علينا أن نرجع إلى فهم علمائنا المعاصرين ممن شهد لهم بالثبات على الخير، ممن شهد لهم بالعلم والحفظ، ممن زكوا في هذا الزمن. نحتاج إلى أن نثبت على هذا الخير. اليوم نجد أن الشخص يقول الكلمة ثم يدعها بعد ذلك، تجد الرجل على ثبات وسنة ثم تراه بعد ذلك قد انحرف، هذا يرى رأياً وذاك يرى آخر، هذا ينتحل مذهباً وذاك ينتحل آخر، هذا يرى قولاً وهذا يرى خلافه، هذا مع فلان وهذا مع فلان. ترى الرجل يرفع رأسه زمناً بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعو إليها ليل نهار، ثم تراه بعد ذلك قد تلون وتغير وانكسف، وإذا به يأتي بالعجائب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يحصل؟ إذن هناك خلل، هناك شيء فارق في التربية بين ما نتربى عليه في أزماننا البعيدة عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعالج به هذا الداء. الرجوع إلى سيرة الصحابة، إلى أقوال الصحابة، إلى فهم الصحابة، إلى النوازل التي نزلت على الصحابة كيف تصرفوا معها، إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبارك في شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى، وأن يبارك في جهوده، وأن يبارك في القائمين على هذا المركز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل الرقاب قد اشرأبت لسماع الشيخ الفاضل عادل المشوري حفظه الله تعالى، ولعلنا قد أخذنا من وقته كثيراً، وليتفضل مشكوراً مأجوراً، وبارك الله فيكم.